العلاج الشرعي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وكان صلى الله عليه وسلم يرقي بعض أصحابه، وثبت عنه أنه رقى ورقي، وأنه قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأقر بعض صحابته على الرقية، وقال لمن قرأ سورة الفاتحة على الذي ما أدراك أنها رقية، وقال لمن أخذ على الرقية أجرا: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني الرقية الشرعية. ولكن يشترط أن تكون رقية شرعية سالمة من الشرك، وعليه يحمل الأحاديث التي دلت على إباحة الرقية. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، فمراده لا رقية أنفع ولا أنفع ولا أحسن ولا أقرب إلى النفع والشفاء من الرقية إذا كانت عن عين أو حمى. والمراد بالعين عين الإنسان التي تصيب الأشياء فتتلفها بإذن الله، والحمة هي لسع ذوات السموم كالحية والعقرب وما أشبهها، يعني أن الرقية من هذين أنفع من غيرهما. وإلا فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى من الصرع أو دعا منه، وقال لامرأة كانت تصرع: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت، ودعا لها ألا تتكشف. وجاءه من هو مصروع فرقى عليه وقال للصرع أو للجان اخسأ، أو كما قال، فدل على أنها تجوز الرقية من الصرع، وكذلك تجوز من السحر، حيث ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رقى نفسه ورقاه جبريل لما سحره اليهودي فشفاه الله تعالى، ودله على مكان ذلك العمل الشيطاني. ولا شك أن كتاب الله تعالى أنفع ما يستشفى به، لأنه الشفاء والدواء النافع، وصفه الله بذلك في آيات كثيرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولا شك أن الشفاء هو كونه يشفي الله تعالى به عند الرقية. وكذلك قال تعالى في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والمراد أن هذا القرآن كله هدى وشفاء ورحمة للمؤمنين الذين حققوا الإيمان به. ويقول المفسرون إن من لبيان الجنس، يعني أن جنس القرآن كله هدى وشفاء للمؤمنين، من استشفى به شفاه الله. وهكذا قال تعالى في وصفه في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. ولا شك أن الله تعالى هو الذي أنزل هذا الداء والمرض وخلقه، وقدر له أسبابا وقدر له علاجا، ومن علاجه الرقية بهذا القرآن، وكذلك بالأحاديث النبوية. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يرقي بعض أصحابه بأنواع من الرقى، فثبت أنه كان إذا جاءه مريض بل إصبعه في ريقه ثم غمسه في التراب ثم مسح به ذلك المريض ثم قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على الرقية في كتابه زاد المعاد وتكلم على هذا الحديث وغيره وبين أنه نافع بإذن الله. والآيات والأحاديث التي فيها الرقية واضحة وجلية بحمد الله، ولا ينكرها إلا من معه قصور في الاطلاع. وأما الذي ورد في مدح تركها فإنه يحمل على الرقية التي ليست شرعية أو على من قوي توكله وقوي اعتماده على الله، عليه يحمل الحديث الذي رواه ابن عباس وفيه وصف السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حيث وصفهم بقوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالمراد بكونهم لا يسترقون أن يتركون الرقية ثقة بالله واعتمادا عليه ومعرفة أنه هو الذي أنزل المرض وهو الذي يرفعه، وقلوبهم بذلك مطمئنة ولا تهرع إلى غير ذلك ولا تميل إلى مخلوق ولا يشتكون على مخلوق أبدا. فهؤلاء لما قويت ثقتهم وقوي توكلهم استطاعوا أن يتركوا الرقية ونحوها. وأما الإنسان الذي يضعف شيء من صبره أو يرى أنه قد ضجر وملا فله أن يستعمل الأسباب والأدوية، ومن جملتها الكي والرقية والعلاج الشرعي الذي أباحه الله وأباحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وذلك لأجل ورد أن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها، وإنما جعل الشفاء فيما هو مباح كالعسل الذي ذكره الله أنه شفاء. قال الله تعالى يخرج من بطونها شراب فيه وشراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وهو العسل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من جملة الشفاء أي ما يستشفى بما يستشفى به. قال صلى الله عليه وسلم إن شفاء أمتي في ثلاث، يعني أغلب في شرقة محجم أو لاقة عسل أو كية من بنار، وما أحب أن أكتوي، يعني أغلب الدواء وأغلب العلاج يكون بهذه الثلاثة. فجعل العسل من جملة ما يستشفى به ويلحق به ما في معناه، وأذن أيضا في العلاج بالحبة السوداء وأخبر بأنها شفاء من كل داء. والحبة السوداء معروفة ما تسحق وتؤكل أو تضاف إلى غيرها، وعلى هذا فلا بأس بتعاطي العلاج. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.